أيدينا مع المبتهل الشيخ حسن قاسم إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. وحين أقول يا الله يذوب القلب في نجواه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا القدر. أنت كل التمني لقلوب تفيض بالدعوات، تتهادى السماء نورا وبشرا حيث تزهو ملائك الرحمات، والتراويح في صدور عباد في انتظار الرؤى على جمرات، والتسابيح فوق كل شفاه ترتوي من مشارب الجنة. ليلة القدر، ليلة القدر منحة لتقي، ليلة العمر، ليلة العمر، ليلة العمر، ليلة العمر بين ماض وآتي. السعيد السعيد من فاز فينا، السعيد السعيد من فاز فينا بالدعاء المجاب والحسنات. الله الله الله الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. السعيد من فاز فينا، السعيد من فاز فينا بالدعاء المجاب والحسنات. الدعاء السعيد، السعيد من صادفته وهو يدعو برحمة ونجاة. الله الله اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا يا يا رب. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعدانا ولا تخيب رجانا وكف عنا من آذانا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا الله الله الله الله الله الله الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. السعيد من فاز فينا بالدعاء المجاب والحسنات. السعيد من صادفته وهو يدعو برحمة ونجاة. حسبنا ليلتنا تفوح شذاها تتسامى بأرفع الدرجات. كلنا يرتئي بريء سماها تتلالى بأنصع الآيات. صورة القدر شاهد يتجلى صورة القدر شاهد يتجلى فقرؤوها بحكمة وأناتي. الله الله الله الله الله الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا الله يا الله الله الله الله الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن يا حبيب رب العالمين يا حبيب الله والناس ويا نور السماء يا مصيري من مصيري يا أمير الأنبياء يا شفيعي يوم لا يسأل عني شفعائي. يا جد الحسن يا حبيب رب العالمين.